لا تخفوها لن تروا الصلاة. بل قال إبراهيم رضي هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الرحمن رب إنهن أضلن كثيرا من الناس أن تدعني فإنه مني وحصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسلمت من ذريتي وأجعلني في ظني إلى بيتك محرم. ربنا ليقيموا الصلاة ليقيموا الصلاة ليلة من الناس تهيئ إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تحيي ما نحيي وما نعيد. وما يشاء الله يشتريه اسم ولا يشتريه. ربنا إنك تحيي ما نحيي وما نعيد. وما يشاء الله يشتريه اسم ولا يشتريه. إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ويقومون يوم يقوم الحساب. ولا يسلم الله غافل عما يعمل الظالمون. إنما يوقعهم يوم يوقعهم يوم التصديق. إنما يوحلهم يوم التصديق الصار مسعين مسمعي رؤوسهم لا يصدون إن تقوم وافدتهم هواء. إنما يوحلهم يوم التصديق الصار مسعين مسمعي رؤوسهم لا يصدون إن تقوم وافدتهم هواء. وأمنا فيما يرى فيه العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب منه دعوتك وأن تكونوا قد ما لكم زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وأمنا لكم الإنسان وقمتهم وعند الله يسرهم وإن كان رسول تزل من الجبال فلا تسلم الله مخلف به رسله إن الله عزيز جبار. فلا تسلم الله مخلف به رسله إن الله عزيز جبار. يوم تبدل الأرض غير أرض السماوات وبرزوا لله واحد القهار. المسلمين وترى المسلمين يومئذ مقبلين في الصلاة قرابيلهم قتلى يحتاج الى منا يجزي الله كل مسلم ان الله خير الصلاة يجزي الله كل مسلم ما كسبت ان الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولذروا به وليعلموا اننا الواحد وليذكر اولي الالباب هذا بلاغ للناس ولذروا به وليعلموا اننا هو اله واحد وليذكر اولي الالباب هذا بلاغ للناس ولذروه وليعلموا اننا هو اله واحد وليذكر اولي الالباب